الطيب المبارك، أهلا ومرحبا فضيلة الشيخ. مرحبا بكم وأهلا. هذا السائل خليفة محمد، استعرضنا سؤالا له في حلقة سابقة، بقي له هذا السؤال، يقول: أرجو الإفادة حفظكم الله عن صلاة الاستخارة، وما هي السور التي نقرأ فيها في هذه الصلاة مأجورين؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. صلاة الاستخارة معناها أن الإنسان يصلي لله عز وجل يطلب منه أن ييسر له خير الأمرين، وذلك أن الإنسان إذا هم بشيء وتردد في فعله ولم يتبين له وجه الصواب فيه، فإنه يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى يطلب منه أن ييسر له خير الأمرين. وصفة ذلك أن يصلي ركعتين من غير الفريضة، ثم إذا سلم دعا بالدعاء المشهور: اللهم أني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر، اللهم إن كان هذا الأمر، ويسميه خير لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري، أو قال: وعاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي، وإن كنت تعلم أنه ليس خير لي فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. ولا يشترط لصلاة الاستخارة سورة معينة من القرآن إلا الفاتحة، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، وليس لها سور معينة فيما أعلم، بل يقرأ الإنسان ما تيسر من القرآن مع الفاتحة. والدعاء يكون من بعد السلام كما دل عليه قوله: فليصلي ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل. وهذا صريح في الترتيب، أن الدعاء يكون بعد صلاة الركعتين. وأما الدعاء في غير الاستخارة فالأفضل لمن أراد أن يدعو الله عز وجل بشيء أن يدعوه قبل أن يسلم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ذكر التشهد قال: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. ولا يسن الدعاء بعد صلاة النافلة، ولا بعد صلاة الفريضة أيضا، لأننا قلنا إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرشد إلى أن يكون الدعاء بعد التشهد وقبل السلام، وهو أيضا الموافق، لأن كون الإنسان يدعو الله تعالى قبل أن ينصرف من صلاته ويلهو في حياته أولى من كونه يدعو بعد أن ينصرف من صلاته وتنقطع المناجاة بينه وبين ربه. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. السائلة هاء عين رمزت لاسمها بهذا الرمز، تقول: ما معنى من صام يوما في سبيل الله أبعد الله عنه النار يوم القيامة 70 خريفا؟ وهل الصيام في سبيل الله يعني الجهاد أم يعني الأيام العادية؟ نرجو منكم الإفادة. الصيام في سبيل الله يعني الصيام في الجهاد في سبيل الله، لأن الصيام مع الجهاد فيه مشقة، فلهذا كان جزاء من صام فيه وهو مجاهد في سبيل الله أن يباعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. ومعنى 70 خريفا أي 70 سنة. وكان العرب يطلقون الخريف وهو أحد فصول السنة على السنة كاملة، من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل، وهذا تعبير معروف عند العرب. فإن قال قائل: لما خص ذلك 70 خريفا؟ قلنا إن مثل هذه الأمور لا يمكن الإجابة عليها، لأن عقولنا قاصرة عن إدراك الحكمة في تقييد ذلك 70 خريفا. ولو قدره النبي صلى الله عليه وسلم بأقل أو أكثر لم يكن لدينا علم عن الحكمة في ذلك، فمثل هذه الأمور يسلم فيها الإنسان تسليما كاملا لما جاء به الشرع خبرا أو طلبا. حتى الطلب الآن قد طلب منا أن نصلي 5 صلوات في كل يوم وليلة، فلماذا كانت 5 صلوات ولماذا كانت 4 في الظهر والعصر والعشاء و2 في الفجر، لماذا لم تكن 8 و4 في الفجر وما أشبه ذلك من الأمور التي ليس لنا فيها إلا أن نسلم ونقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نعم، بارك الله فيكم. السائلة أيضا تقول: ما معنى الحديث الذي يقول تلك عاجل بشرى المؤمن، فأرجو إعطائي أمثلة لذلك مأجورين؟ المؤمن يبشر في الدنيا بعمله الصالح من عدة وجوه. أولا، إذا شرح الله صدره للعمل الصالح وصار يطمئن إليه ويفرح به، كان هذا دليلا على أن الله تعالى كتبه من السعداء، لقول الله تبارك وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين أخبر أن كل إنسان قد كتب مقعده من الجنة والنار، فقالوا: يا رسول الله، أفلا ندع العمل ونتكل على ما كتب؟ قال: أعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فمن بشر المؤمن أن يجد المؤمن من نفسه راحة للأعمال الصالحة ورضا بها وطمأنينة إليها، ولهذا كانت الصلاة قرة عين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن البشرى للمؤمن أن يثني الناس عليه خيرا، فإن ثناء الناس عليه بالخير شهادة منهم له على أنه من أهل الخير، وهذه الأمة هم الشهداء، كما قال الله تعالى: ليكون الرسول شهيدا عليكم ما تكونوا شهداء على الناس. ولما مرت جنازة أثنوا عليها خيرا، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وجبت، يعني وجبت له الجنة. وقال للصحابة: أنتم شهداء الله في الأرض. فإذا كان الإنسان لا يسمع من الناس إلا الثناء عليه، فهذه من نعمة الله عليه وهي بشرى له. ومنها، أي من عاجل بشرى المؤمن، أن ترى له المرائي الحسنة في المنام، يأتيه هذا ويقول: رأيت كذا ورأيت كذا، والثاني يقول: رأيت كذا ورأيت كذا، أو يرى هو بنفسه لنفسه خيرا، فإن هذه من عاجل بشرى المؤمن. فهذه 3 أمور كلها من عاجل بشرى المؤمن. فليبشر الرجل وتبشر المرأة إذا رأى كل منهما أن العمل ميسر له، وأن الله سبحانه وتعالى قد شرح صدره للإسلام. قال الله تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. السائلة تقول في هذا السؤال: هل يجوز رمي الكتب المدرسية والجرائد في النفايات، علما بأن البلدية تقوم بإحراق جميع النفايات، وعلما بأننا نضعها في كيس لوحدها حتى لا تختلط مع النفايات الأخرى، فإن لم يكن ذلك فماذا نفعل، علما بأن الكتب تحوي آيات وأحاديث، أفيدونا ووجهونا بذلك مأجورين؟ من المعلوم أن كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلام شريف نفيس تجب العناية به ويجب تعظيمه، ولا يحل أن يلقى في القاذورات والأشياء النجسة مهما كان الأمر. لكن في بعض البلاد نرى أن بعض البلديات وفقهم الله يضعون صندوقا خاصا للصحف والمجلات والكتب، فإذا حصل مثل هذا فهو خير، فمن كان عنده شيء زائد من الكتب فإنه يذهب به إلى هذا الصندوق المعين ويكون قد أدى ما عليه، والمسؤولية بعد وضعها في هذا الصندوق على البلدية، والبلدية تكون مشكورة إذا فعلت ذلك ومأجورة عند الله عز وجل. أما الصناديق العادية التي يقع فيها القدر والأنتان وغيرها من الأشياء المستقذرة فلا يمكن أن يوضع فيها كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. لكن إذا كان عمال البلدية عندهم فهم وعي وجعلته في كيس ووضعته وحده إلى جنب الصندوق حتى يعرف العمال أنه لا يدخل مع النفايات الأخرى فهذا أرجو أن لا يكون به بأس، وإلا بأن تخشى أن يكون العمال ليس عندهم علم كما هو الغالب في عمال البلديات فإنك تلقيه عندك في البيت، وإذا خرجت إلى البر يوم من الأيام أخرج به معك وأحرقه وادفنه. هذا بالنسبة للقرآن الكريم والأحاديث الشريفة. أما بقية الجرائد وغيرها فلا حرج أن تجعلها مع ما تأخذ البلدية. السائلة صفية إسماعيل من حائل تقول: منذ سنوات فضيلة الشيخ طلبت من الله عز وجل إذا أنجبت بالسلامة وعاش الطفل أن أصوم كل يوم اثنين وخميس. طلبت ولا نذرت؟ هي تقول طلبت وتقصد النذرة فضيلة الشيخ محمد. ما تدري؟ نعم، يمكن طلبت يعني سألت الله أن الله يعينك. أيوة. تقول هذه السائلة: منذ سنوات طلبت من الله عز وجل إذا أنجبت بالسلامة وعاش الطفل أن أصوم كل يوم اثنين وخميس، ولم أصم حتى الآن إلا العام الماضي فقط، صمت لمدة شهر فقط، وسؤالي: هل علي ذنب لتأخري في الصيام؟ وهل علي القضاء للأيام والسنوات الماضية؟ ماذا يجب علي أن أفعل؟ قولها طلبت من الله يحتمل أن يكون المعنى أنها نذرت لله أن تصوم يوم الاثنين والخميس، ويحتمل طلبت من الله أي سألته أن يعينني على ذلك. فإن كان الثاني أي سألت الله أن يعينني على ذلك فلا شيء عليها، لأن الإنسان قد يدعو الله عز وجل وتكون من الحكمة أن لا يستجيب الله له ليدخر ذلك له يوم القيامة أجرا وثوابا، أو يصرف عنه من السوء ما يقابل هذا الدعاء. أما إذا كانت تريد النذر فإن سؤالها هذا يتطلب شيئين: الشيء الأول حكم النذر في الإسلام، فالنذر في الإسلام أقل أحواله أن يكون مكروها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير ولا يرد قضاء. وإذا كان لا يأتي بخير ولا يرد قضاء لم يكن فيه فائدة، وكثير من الناس يشفق أن يحصل له الشيء فتجده ينذر ظانا منه أن النذر يأتي به، وهذا غلط. فالله تعالى إذا أتى بالخير لم يرده شيء، وإذا كان الشر لم يرده شيء. وبناء على ذلك أنصح إخواني المسلمين المستمعين إلى هذا البرنامج أن ينذروا، يعني بمعنى أنصحهم في ترك النذر وأن لا ينذروا، وإذا كانوا مشفقين على الشيء فليسأل الله تسهيله وتيسيره. اللهم أمين. إذا كان مريضا لا حاجة أن يقول إن شفان الله فلله علي نذر أن أفعل كذا، بل يقول اللهم اشفني اللهم عافني وما أشبه ذلك، فإن الدعاء يرد القضاء بإذن الله، لكن النذر لا يرد القضاء ولا يأتي بخير. وكثير من الناس ينذر فإذا حصل مطلوبه تباطأ في النذر ولم يوفيه كهذه السائلة. نعم. وإذا نذر الإنسان شيئا على شيء وحصل له ما نذر عليه ولم يوفي بالنذر فإن العاقبة ستكون وخيمة. قال الله تبارك وتعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به فلم يتصدقوا وتولوا وهم معرضون فلم يكونوا من الصالحين، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فهم أخلفوا وعد الله وكذبوا، لم يكونوا من الصالحين ولم يقوموا بما نذروا، فأعقبهم الله نفاقا في قلوبهم إلى الموت، إلى يوم يلقونه وهو موتهم. فشيء هذا هذه نتيجته لا ينبغي أبدا ولا يليق بالعاقل أن يفعله. هذا شيء مما يتطلبه سؤال المرأة. أما الشيء الثاني فهو الجواب على سؤالها. نقول إذا كان ما قولها طلبت الله نذرا فإنه يجب عليها أن توهي بالنذر، تصوم الاثنين والخميس، وهذا لا يضر إن شاء الله لأنهما يومان في الأسبوع وما مضى، فإنها تقضي وتكفر كفارة يمين عن فوات الزمن الذي عينته. فإذا كان مضى عليها 40 اثنين وأربعون خميس وجب أن تقضي 80 يوما مع كفارة اليمين لفوات الوقت الذي عينته، ثم تستقبل أمرها فتصوم كل يوم 2 وخميس. لها سؤال أخير فضيلة الشيخ محمد. تقول السائلة بأنها امرأة عصبية المزاج، تغضب على أقل سبب وتحلف يمين ولكنها تستغفر بسرعة وتندم، وأحيانا تقول أغضب من الأولاد الصغار وأحلف بأنني سأفعل كذا فأستغفر الله. تقول هل علي ذنب علما بأنني تصدقت بكيسين من الرز في العام الماضي عن الحلف، والآن أصبحت أضعف الحلف، أرشدوني فيها سؤالي. أوصيها أن لا تغضب وأن تضبط نفسها، فقد قال رجل يا رسول الله أوصني قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب. فالغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم حتى تنتفخ أوداجه ويحمر وجهه ويتصرف تصرفا طائشا يندم عليه فيما بعد. فأوصي هذه المرأة أن لا تغضب، وإذا أحست بالغضب وهي قائمة فلتقعد، وإن كانت قاعدة فلتضطجع، ولتستعذ بالله من الشيطان الرجيم حتى يذهب عنها ما تجد. ثم إن حصل نتيجة لهذا الغضب يمين على أولادها وهي لا تقصد اليمين لكن من شدة الغضب، فإنه لا شيء عليها، لقول الله تبارك وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، أي بما نويتم عقده. أما شيء يجري على اللسان بلا قصد ولكنه نتيجة غضب ونحوه فإن هذا لا ينعقد وليس فيه شيء. لكنني أكرر وصيتي لهذه المرأة ألا تغضب. جزاكم الله خيرا. السائل أحمد من اليمن من محافظة إب يقول في هذا السؤال، نرجو منكم أن تفتوننا في هذا السؤال. يوجد لدينا قبر رجل ويقولون بأنه ولي، وقد بني عليه قبة وبجانبه ما يقارب من 3 قبور أخرى، والقبة المذكورة قد جعلوا فيها مقدمة ومكان يصلى فيه، والقبور المذكورة تقع خلف المصلين، ونحن نصلي في هذه القبة والقبور من خلفنا، فنرجو من فضيلة الشيخ النصح والتوضيح، هل صلاتنا صحيحة أم لا؟ جزاكم الله خيرا. البناء على القبور محرم، وكل بناء بني على قبر فإنه يجب هدمه ولا يجوز إقراره، والصلاة فيه لا تصح بل هي باطلة، فلا يحل لكم أن تصلوا في هذه الساحة، وإن صليتم فأنتم آثمون وصلاتكم باطلة مردودة عليكم. ثم إني أقول، من قال إن هذا قبر ولي؟ قد يكون دجلا وكذبا. ثم أقول، ما هو الولي؟ قد يكون دجالا دجل على الناس وقال إنه من أولياء الله وهو من أعداء الله، وأولياء الله تعالى هم المؤمنون المتقون لقوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فلا بد من هذه المقدمات أن نعلم أن هذا من أولياء الله بأنه لكونه مؤمنا تقيا، وأن نعلم أنه دفن في هذا، وبعد هذا يجب أن تهدم القبة التي عليه ولا تصح الصلاة فيها. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. السائل أبو أحمد عين الرياض يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد أفيدكم بأنني في بداية شبابي كنت على الطريق غير الإسلامي، حيث كنت لا أبالي بالعبادات، أحيانا أصلي وأصوم وأحيانا لا أصلي ولا أصوم، وكنت لا أكترث من المحرمات ولمدة 15 عاما تقريبا. الله أكبر. إلا أنني الآن استقمت وحافظت على العبادات، وقد تبت إلى الله توبة النصوح بإذن الله عز وجل على ما كنت عليه، وأنا نادم أشد الندم، وأرجو من الله أن يتقبل توبتي. سؤالي يا فضيلة الشيخ: ماذا علي من ناحية الصلاة والصوم التي لم أقم بتأديتها في أوقاتها، علما بأنني لا أحصي تلك الأيام لطول المدة، وهل التوبة تكفي تكفيرا لذنبي؟ أرجو منكم النصح والتوجيه فضيلة الشيخ. أولا أهنئك بتوبة الله عليك، الحمد لله، وتوفيقك للتوبة، وأسأل الله تعالى أن يثبتك على ذلك، اللهم آمين، وأن يمن علينا جميعا بالتوبة النصوح التي تمحو، بل التي يمحو الله بها ما سلف من ذنوبنا، اللهم آمين، وأن يعصمنا في مستقبل أمرنا، آمين. ثانيا أبشرك بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اللهم صل وسلم، التوبة تهدم ما قبلها، والإسلام يهدم ما قبلها، وتوبتك هدمت ما سلف من ذنوبك، الحمد لله، وليس عليك قضاء ما فات، ولكن اسأل الله الثبات على طاعته إلى أن تلقاه، واحرص بقدر ما تستطيع أن تدعو إخوانك الذين كانوا مثلك إلى ما من الله به عليك من التوبة والتزام الصراط المستقيم، فلا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وهذا من شكر نعمة الله عليك، الحمد لله، أن تدعو إخوانك الذين أسفوا على أنفسهم إلى التوبة النصوح والاستقامة على دين الله. نعم. بارك الله فيكم. السائل علي حمدي يقول في هذا السؤال: الصلاة الجهرية إذا كان المصلي منفردا هل يجهر في موضع الجهر؟ وإذا لم يدخل مع ثان أو ثالث في جماعة هل يجهر؟ وهل للنساء الجهر؟ وإذا ترك الجهر بدرجاته المعروفة هل يسجد للسهو، وكيف مأجوري؟ الصلاة الجهرية في الجماعة السنة فيها الجهر، أن يجهر الإمام بالقراءة، قراءة الفاتحة وما تيسر، وأما المنفرد فإنه بالخيار، إن شاء جهر وإن شاء أسر، لكن إذا كان يقضي ما فاته فإن القول الراجح أن ما أدركه مع الإمام هو أول صلاته، فإن كان أدرك مع الإمام ركعتين فقد فات محل الجهر، وإن كان أدرك ركعة فإن محل الجهر عنده في أول ركعة يقضيها، فإن شاء أسر وإن شاء جهر، لكن الأفضل الإصرار لئلا يشوش على الناس. نعم. بارك الله فيكم. بالنسبة للنساء فضيلة الشيخ، أما بالنسبة للنساء فالأفضل في حقهن الإصرار، لكن إذا كنا يصلين في بيوتهن فلهن أن يجهرن بالصوت إذا كان لا يسمعهن أحد